بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وأنا سعيد جدا بتجدد اللقاء بكم في هذا الدرس العلمي في شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. ونحن في يوم السبت 16 من شهر رجب من سنة 1400 في وزارة الأوقاف الكويتية في مبنى تدريب الأئمة والمؤذنين، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس السابع من دروس شرح ألفية ابن مالك. وقد كنا في الدروس السابقة تكلمنا على شرح الألفية من أولها إلى باب الموصول، وباب الموصول من الأسماء المعارف، لأننا كنا قد توقفنا في انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، فرقنا بين النكرة والمعرفة، ثم بدأ ابن مالك بحصر المعارف حصراء، فتكلم على أنواع المعارف نوعا نوعا، مبتدئا بالضمير، فالعلم، فاسم الإشارة، فالأسماء الموصولة. ونبدأ بإذن الله بالنوع الخامس من أنواع المعارف، وهو الذي سماه ابن مالك بماذا؟ سماه المعرف بأداة التعريف. ابن مالك رحمه الله عقد هذا الباب في 7 أبيات، نبدأ بقراءتها، إذ قال رحمه الله تعالى: المعرف بأداة التعريف، الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي، ولاضطرار كبنات الأوبري كذا، وطبت النفس يا قيس السري، وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سياني، وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة، وحذف أل ذي إن تنادي أو تضف أو جب، وفي غيرهما قد تنحذف. ففي البيت الأول، وهو البيت 600، ذكر رحمه الله تعالى المذاهب في المعرف من أداة التعريف أل، فأداة التعريف في قولنا القلم هي الألف واللام التي في أول كلمة القلم، ولكن ما الذي سبب التعريف وأكسب التعريف؟ هل هي أل برمتها أم الهمزة فقط أم اللام فقط؟ خلاف بين النحويين، أشار إليه ابن مالك فقال: أل حرف تعريف كلها برمتها أو اللام فقط دون الهمزة، ومثل فقال: فنمط عرفت قل فيه النمط. ونشرح ذلك فنقول: إن في المعرف من أل 4 مذاهب. الأول أن المعرف أل برمتها، والهمزة فيها همزة قطع، ولكنها جعلت همزة وصل لكثرة الاستعمال، وهذا قول الخليل، وهو الذي نصره ابن مالك في كتبه المتوسعة، وكان الأصل فيها أل بهمزة قطع ثم جعلت وصلا لكثرة الاستعمال. والقول الثاني أو المذهب الثاني أن المعرف أل برمتها أيضا، إلا أن الهمزة زائدة، وهذا قول سيبويه أو المشهور من قول سيبويه. فألزيدت على هذا الحرف، ثم إن هذا الحرف برمته هو الذي يكسب التعريف. والمذهب الثالث أن المعرف اللام فقط والهمزة زائدة، وهذا الذي يقول به كثير من المتأخرين، وربما تجدونه في كتب التفسير وغيرها عندما يقول معرف باللام يريدون معرف بأل، لكن على هذا المذهب. والقول الرابع أن المعرف الهمزة وأما اللام فزائدة، وينسب هذا إلى المبرد. فالأقوال تتراوح بين أن المعرف أل برمتها أو أن المعرف حرف من هذه الكلمة. فلهذا تجد أن بعضهم يقول معرف بأل، يعني يعبر عن هذه الكلمة بقوله أل، وبعضهم يعبر بالألف واللام، وهذا يعود إلى القاعدة التي تبين طريقة النطق بالكلمات. تقول هذه القاعدة: إذا كانت الكلمة على حرفين فأكثر فإنك تنطقها بلفظها، فننطق محمد محمد، وننطق زيد زيد، وننطق هل هل، وننطق قد قد. يعني ما نقول عن هل هاء ولام، ما نقول عن قد قاف ودال، وإنما ينطقها بلفظها. إذا أردت أن تنطق بها وحدها نقول قد حرف تقليل أو تحقيق، هل حرف استفهام، وهكذا. وأما إذا كانت الكلمة على حرف واحد فإنك تنطق بها باسمها الذي في حروف الهجاء ولا تنطق بها بلفظها. فلهذا تقول في ذهبت: ذهب فعل ماض والتاء فاعل، ما تقول تو فاعل، أتنطق بها بلفظها كان حرفا واحدا. وهكذا في قولك مثلا لتذهب تقول لام الأمر، لام الأمر، لكن في لا تذهب هذه لا الناهية مكونة من حرفين تقول لا الناهية، تنطق بها بلفظها، ما تقول لام ألف، وهكذا. فإذا طبقنا ذلك على المعرفة، فمن قال إنها كلمة واحدة برمتها مكونة من حرفين قال أل، كما تقول هل وقد. ومن قال إن المعرف حرف والآخر زائد لغير تعريف فحينئذ سيقول الألف واللام. طيب، ثم تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى بعد هذا البيت في أربعة أبيات على أل الزائدة، فقال: وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطران كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري، وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذف سياني. هذه أربعة أبيات كلها في الكلام على أل الزائدة. إذن فالبيت الأول في أل المعرفة، وهذه الأبيات في أل الزائدة. وسبق لنا في الكلام على الأسماء الموصولة أن أل قد تأتي أيضا اسما موصولا إذا دخلت على وصف، فعرفنا الآن أن أل تأتي على ثلاثة أنواع: قد تأتي حرف تعريف فهي حرف، وقد تأتي حرفا زائدا فهي حرف، وقد تأتي اسما موصولا فهو اسم. والكلام الآن على الزائدة. الزائدة على اسمها ليست معرفة، لا تكسب الاسم التعريف، لأن ما تدخل عليه معرف بغيرها، يعني معرف من دونها، أو لأنه لا يقبل التعريف. وقد بيّن ابن مالك أن الزائدة على نوعين: النوع الأول اللازمة، يعني التي لا يجوز أن تحذف، والنوع الثاني العارضة، يعني التي يجوز أن تحذف. فالنوع الأول اللازمة نحو أل في قولهم أسموا أل، أو اليسع، أو اللات، أو العزة، وهذه الأسماء معارف، من أي المعارف؟ أعلم. إذن معرفات بالعلمية وليست معرفات بأل، فأل فيها زائدة. ومثل أل التي في الذي والتي والذين، أسماء الموصولة، وهذه معرفات بماذا؟ معرفات بالصلة، كما عرفنا في الأسماء الموصولة أن تعريفها يكون بالصلة التي بعدها، وليست معرفات بأل. وكأل التي في كلمة الآن، وهي معرفة بماذا؟ بالإشارة، لأنها من أسماء الإشارة إلى المكان، مثل هنا وثم والآن، إشارة إلى زمان. فهذه معارف بغير أل، فلما دخلت عليها أل حكموا عليها بالزيادة، إلا أن زيادتها لازمة، يعني لم تأتي هذه الأسماء من دون أل ولا يجوز حذفها. ونوع الثاني من أل هي أل العارضة، يعني التي يجوز أن تحذف، وبين أنها على ضربين: الضرب الأول الزائدة الواردة في ضرورة الشعر التي جاءت في ضرائر الشعر، إذن هذه خاصة بالأشعار، إذا أردنا أن نمثل لها فسنمثل لها بأشعار، كقول الشاعر: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. وأشار ابن مالك إلى هذا البيت بقولك بنات الأوبر، الشاعر يتحدث عن الفقع، عن الكمأة، يقول: قد أخبرتك أن أفضل أنواعها الكمأ والعساقل، وأما بنات أوبر فهي من أردى أنواع هذا النبات، ولقد جنيتك، يعني علمتك كيف تجني أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. ومن ذلك قول الشاعر: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت، وضبت النفس يا قيس عن عمري. وأشار إلى هذا البيت أيضا ابن مالك في قوله: وضبت النفس، وضبت النفس، النفس تمييز، لأنه أراد أن يقول وطبت نفسا، والتمييز كما نعرف واجب التنكير، إلا أن الشاعر هنا عرفه ضرورة شعرية. وأيضا من ذلك قول الشاعر: باعد أم العمر عن أسيرها، حراس أبواب لدى قصورها. فبدل أم عمر قال أم العمر لكي يستقيم البيت ولا ينكسر. فهذه ضرائر شعرية. ويلحق بالضرائر الشعرية ما جاء من نحو ذلك في النثر، ويسمى الشاذ، كقولهم: ادخلوا الأول فالأول، لأن الأول فالأول إعرابها هنا حال، أي يدخل مرتبين، ودخلت أل على الحال هنا شذوذا. شذوذا، ما الفرق بين الشذوذ والضرورة؟ الضرورة مخالفة القياس في الشعر، والشاذ مخالفة الضرورة مخالفة القياس في النثر. إذا وقع ما يخالف القياس في الشعر سموه ضرورة، وإذا وقع ما يخالف القياس في النثر سموه شاذا. طيب، قلنا إن الزائدة العارضة على ضربين، الأول الخاصة بضرورة الشعر، والضرب الثاني من الزائدة العارضة هي الداخلة للمح الأصل التي تدخل على الأعلام لكي تلمح إلى أصلها الذي نقلت منه. فنحن درسنا في باب العلم أن العلم على نوعين، منقول ومرتجل، والأغلب في الأعلام أنها منقولة. ما معنى منقولة؟ يعني أنها منقولة من باب آخر من اللغة، كأن تأتي إلى اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو مصدر أو نحو ذلك، ثم تنقل الكلمة من هذا الباب إلى باب العلمية فتجعلها علما، كأن تسمي باسم فاعل صالح، أو تسمي باسم مفعول محمود، أو تسمي بمصدر كفضل، أو تسمي بصفة مشبهة كحسن، وهكذا. وقد أدخلت العرب أل على بعض هذه الأسماء التي نقلت من أبواب أخرى لكي تلمح إلى هذا الأصل المنقول عنه، كما في قولهم حارث والحارث وقاسم والقاسم وحسن والحسن وحسين والحسين وعباس والعباس وضحاك والضحاك وفضل والفضل وهكذا. وأكثر ما يكون النقل كما عرفنا من الأوصاف، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، مثل قاسم وحارث وحسن ونحو ذلك. وقد يكون النقل من المصادر مثل فضل والفضل، وقد يكون النقل من اسم الذات مثل نعمان، وهو في الأصل اسم للدم فيقال نعمان والنعمان. فعندما تدخل العرب أل على مثل هذه الأعلام فيقول عباس والعباس وحسن والحسن، تلمح إلى أن أصل هذا العلم كان وصفا نكرة تقبل أل. فأنت في الوصف إذا قلت محمد حسن يجوز أن تقول الحسن، أما العلم فالأصل في العلم أنه لا يقبل أل، إلا أن هذه الأعلام قبلت أل لأن أصولها كانت نكرات تقبل أل، فقالوا إن أل هذه أدخلتها العرب للمح الأصل، لتلمح إلى أصلها، إلى أن أصلها نكرات يجوز أن تدخلها أل. والباب عند النحويين سماعي، وهي أل الداخل للمح الأصل، فلهذا لا تقل في إنسان اسمه صالح الصالح، زميلك اسمه صالح، تقول جاء صالح، بس ما تقول جاء الصالح، كما تقول جاء فضل والفضل وجاء عباس والعباس، أو اسمه محمد ما تقول المحمد، أو اسمه معروف ما تقول المعروف، وهكذا. فإن قلت فإن بعض الناس اليوم قد يسمون العوائل بالمحمد والفاضل والصالح ونحو ذلك، فالجواب أن أل هذه ليست هي أل المذكورة هنا، وإنما هي تحريف لآل، فالمحمد أصله آل محمد ثم تحرفت طلبا للأسف في النطق فقيل المحمد. وأما الكلام على تفصيلها في اللغة فليس هذا موضع ذكره. ثم ختم هذا الباب ببيتين تكلم فيهما على ما يسميه النحويون العلم بالغلبة، فقال: وقد يصير علما بالغلبة مضاف ومصحوب أل كالعقبة، وحذف أل ذي إن تنادي أو تضف أو جب، وفي غيرهما قد تنحذف. العلم بالغلبة، المراد بالعلم بالغلبة هو أسماء مقترنة بأل أو مضافة إلى معرفة، غلب إطلاقها على أصحابها دون غيرهم، يقولون هو ما غلب من المعرف بالإضافة أو المقترن بأل على بعض من يستحقه حتى ألحق بالأعلام. فالمعرف بالإضافة كابن عمر، ابن عمر هذا مضاف مضاف إليه، طيب وابن عمر هذا التركيب الإضافي يطلق على كل شخص أبوه عمر، نضيق الدائرة، لو قلنا نريد عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طيب كل أبناء عمر بن الخطاب أيضا يطلق عليهم ابن عمر، إلا أنه إذا قيل ابن عمر هكذا بالإطلاق غلب كونه لابنه عبد الله دون إخوته، فهذا التركيب الإضافي ابن عمر غلب إطلاقه على واحد ممن يستحقونه، فهو في الأصل مركب إلى إضافي لكنه ألحق بالإعلام. إن نعرف العلم كما عرفنا العلم من قبل، العلم هو الاسم الذي يعين مسماه بحيث ما يطلق على من يشابهه، مثل زحل، مثل مكة، مثل أسماء الناس. لكن ابن عمر هذا في الأصل أنه ليس خاصا بمسماه، وإنما يطلق على كل ابن عمر، إلا أنه غلب على واحد منهم فألحق بالأعلام بسبب غلبته على واحد ممن يستحقونه. وكذلك ابن عباس غلب على عبد الله من أبناء العباس، وكذلك ابن الزبير غلب على عبد الله من أبناء الزبير، وكذلك ابن عمرو بن العاص غلب على عبد الله، وهؤلاء الأربعة يسمون بالعبادلة، وهذا كثير جدا الآن. مثلا ابن باز، كل العائلة تسمى ابن باز، لكن غلب هذا اللقب الآن أو هذه الكنية غلبت على شخص معين فألحقت بالأعلام، لأن العلم هو الذي يعين مسماه مطلقا، وهذا كثير. وأما الأسماء المعرفة باللام وصارت علاما بالغلبة فمثل المدينة، المدينة هذا الأصل فيها أنه معرف بأل ويراد فيها خلاف القرية، إلا أن هذا الاسم المدينة معرفا بأل غلب على مدينة معينة دون بقية المدن، فإذا قلت سأسافر إلى المدينة أو قبر النبي في المدينة أو نحو ذلك يغلب مباشرة أن المراد المدينة النبوية طيبة، فصار علما عليها بالغلبة، مع أنه في الأصل يطلق على غيرها. كذلك الكعبة، الكعبة في اللغة كل بناء مربع يسمى كعبة، لكنه غلب على قبلة المسلمين. كذلك البيت، البيت كل بيت يسمى بيتا، إلا أن البيت معرفا بأل غلب على الكعبة. النابغة، غلب على النابغة الدبياني. والأعشى، هو الذي لا يرى ليلا، لكن إذا أطلق الأعشى قال الأعشى من شعراء العرب الأعشى، فإنه ينصرف إلى هذا الشاعر المشهور. كذلك الثريا، الثريا كل نجم مرتفع ثريا، لكن غلب هذا الاسم على نجم معين يسمى بالثريا. وهكذا، وأل في العلم بالغلبة إذا كان مقرونا بأل كالبيت والكعبة والمدينة، أل هذه ما نوعها؟ هل هي معرفة أو زائدة؟ زائدة، هي أيضا من أنواع أل الزائدة، إلا أنها يجب أن تحذف في موضعين، عند النداء والإضافة، عند النداء والإضافة. فلهذا تقول في النداء يا أعشى، ويا مدينة ما أحبك إلينا في النداء، أو مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام تذهب ألف الإضافة، أو يا بيت أو بيت الله. وهذا قوله وحذف أل ذي إن تنادي أو تضف أوجب. طيب، وفي غيرهما قد تنحذف، هذا تقليل يشير فيه إلى ما جاء في بعض النصوص القليلة من حذفها. طيب، الذي خرجنا به من هذا البيت، من هذا الباب الذي عقده ابن مالك في كم بيت؟ ها، سبعة أبيات، ستة أبيات في ماذا؟ في أل الزائدة وفي العلم بالغلبة. وأما الذي عقد له الباب وهو المعرف بأل، فلم يذكر فيه إلا بيتا واحدا، وهذا مما نقد فيه رحمه الله. الذي يهمنا في هذا الباب هو المعرف بأل، وفي مقابل ذلك أهمل أحكام المعرف بأل. والذي يهمنا فيه الخلاف في المعرف، وقد أشار إليه، وأنواع المعرفة، هذا ما أشار إليه أبدا، أنواع المعرفة. لو قال إنسان، إذا قلنا القلم هذا معرفة أو نكرة؟ نقول معرفة. طيب، والمعرفة ما دل على معين أو دل على غير معين؟ ما دل على معين. طيب، ما القلم الذي أريده عندما أقول القلم؟ هل عرفتم القلم الذي أريده عندما أقول القلم؟ ما تعرفونه إلا إذا عرفتم نوع أل، لأن التعريف الذي تكسبه أل للاسم بعدها هو تعريف من خارج الكلمة، تعريف من خارج الكلمة، يعني لا بد أن يحتف بأل هذه شيء من خارجها لكي يبين المراد بها. لكن لو ما احتف بها شيء، لو وجدت فقط القلم أو قيل القلم هكذا، ما يعين شيئا. لكن لو وجدت طالبا يعبث بقلمه فقلت له دع القلم، هذا الطالب سيعرف القلم الذي يريد أو لا يعرف؟ سيعرف مما احتف من الحضور. هنا نقول أل هذه حضورية، يعني أريد القلم الحاضر معك وأنت تعبث، فهنا هذه الحضورية. وعندما أقول لكم مثلا اشتريت قلما جميلا ثم إني بعت القلم، عرفتم القلم الذي بعته؟ عرفتم، وهو القلم الذي ذكرته قبل قليل، سمى هذه الذكرية، يعني الداخل على ما ذكر من قبل. فالتعريف يأتي بشيء خارجي. عندما أقول لكم الاستراحة، هل تعرفون الاستراحة؟ ما تعرفونها. لكن لو كنا مجموعة مثلا نجتمع كل خميس في استراحة معينة مثلا، فأرسلت إليكم قلت إن شاء الله سنجتمع في هذا الأسبوع في الاستراحة، فهل عرفتم المراد بالاستراحة ولا ما عرفتم؟ عرفتم، لأن أل هنا هذه الذهنية، يعني الاستراحة المعروفة بيني وبينكم في الذهن، في ذهننا، في علمنا، ليست أي استراحة. وهكذا هذا المهم أن نعرفه في أل، ما أنواع أل، كيف تكسب أل التعريف بمعرفة أنواعها. وأل المعرفة نوعان، عندما نقول المعرفة سنخرج الزائدة والموصولة. أل المعرفة نوعان، عهدية وجنسية. وهذا على كل حال مما يشار إليه في نحو المتوسطين. فنبدأ بالنوع الأول وهي العهدية، يعني في عهد بين المتكلم والمخاطب بسبب هذا العهد، يعني الشيء المعهود بينهما فهم المراد، لولا أن في مفهوم مشترك بينهما لما فهم هذا المراد. والعهدية على ثلاثة أقسام. القسم الأول هي العهدية الذكرية. العهدية الذكرية يعني الذي ذكر من قبل، العهد الذي ذكر من قبل، وهي ما تقدم لفظه في الكلام. ما تقدم لفظه يعني ما تقدم مدخول أل في الكلام، كما في قوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. ما المراد بالرسول الذي عصاه فرعون؟ هو المذكور قبل قليل في قوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وكما في قوله في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. الزجاجة التي كأنها كوكب دري هي المذكورة قبل قليل في قوله في زجاجة، هذه ذكرية. ومثل ذلك كما قلت، لو قلنا اشتريت فرسا ثم إني بعت الفرس، عرفتم الفرس المباء التي بيعت، وهي التي اشتريتها في قول اشتريت فرسا. وأقول لكم جاء رجل ثم ذهب الرجل، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن ذلك قولك لمن يسدد سهما قولك لمن يعبث بقلمه، دع القلم، أو قولك لمن قال ماذا أفعل بهذا الباب، فقل أغلق الباب. أو قولك جاء رجل يا أبي، فأقول لك هل أكرمت الرجل، ونحو ذلك. والنوع الثاني من العهدية، من العهدية، هي العهدية الحضورية. العهدية الحضورية. طيب، ومن العهدية الحضورية، المراد بالعهدية الحضورية هي ما حضر في الحال والمشاهدة في أثناء الكلام. الحاضر الذي دخلت عليه ال في أثناء الكلام. من ذلك المثال السابق الذي ذكرناه خطأ في الذكرية، وهي قولنا لمن يعبث دع القلم، تريد الحاضر عندك. ومن ذلك قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، عرفوا المراد بهذا اليوم لأنه اليوم الحاضر الذي نزلت فيه هذه الآية. وكقولك لمن يرمي شيئا القرطاس، يعني أصل القرطاس الحاضر عندنا، وهكذا. والنوع الثالث من العهدية هي العهدية الذهنية، ويقال العهدية العلمية. وهي ما حضر في علم المخاطب وذهنه عند التكلم، يعني أن هناك شيئا معهودا يحضر في ذهني وذهنك عند ذكري أل ومدخولها. وهذا النوع العهدية الذهنية العلمية أكثر أنواع الاستعمال في الكلام، كقوله تعالى إذ هما في الغار، الغار المعهود في أذهان المخاطبين، بالوادي المقدس، الوادي الذي تعرفون وتعلمون، ويسأل أحدكم الآخر ويقول هل بدأ الدرس، أو يقول هل حضر الأستاذ، ويرد الآخر يقول نعم بدأ الدرس أو حضر الأستاذ. طيب كل أستاذ يقال عنه الأستاذ، وكل درس يقال عنه الدرس، لكن عرفنا أن المراد درسا معينا وأستاذا معينا، لأنه الذي في ذهن المخاطب وذهن المتكلم في أثناء الكلام. ولو استعار منك أحد كتابا ثم بعد مدة وارسلت إليه رسالة فقلت أين الكتاب أو أعد الكتاب، سيعرف المراد الكتاب الذي في ذهني وذهنك الذي استعرته مني. وأما في قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب، هو الكتاب المعروف الذي أنزل على موسى وهو التوراة. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أي شجرة؟ الشجرة التي تعرفون التي وقع تحتها البيعة، شجرة الرضوان. إن الدين عند الله الإسلام، الدين يعني الدين الذي تعرفون أن الله عز وجل يقبله. وأقول لكم من يحفظ الأبيات، أو أقول لكم نحن نشرح الألفية، ألفية العراقي ألفية، وألفية بن مالك ألفية، وألفية بن معطي ألفية، لكن تعرفون المراد بالألفية لأنها الحاضرة في ذهني وذهنكم عندما أقول هذا الكلام. فهي أكثر أنواع الاستعمالا في الكلام. فالخلاصة أن العهدية تعريفها إما أن يكون ذكريا بحيث يذكر مدخولها من قبل في الكلام، وإما أن يكون حضوريا تريد به الحاضر في أثناء الكلام، وإما أن يكون ذهنيا علميا وهو أنه يكون حاضرا في أثناء الكلام بين المتكلم والمخاطب. وأما النوع الثاني من أل فهي أل الجنسية، أل الجنسية. وعندما نقول الجنسية نعلم أن المراد حينئذ ليس فردا أو شيئا معينا من هذا الجنس، لأننا بذلك سننتقل للعهدية، وإنما المراد بها جنس. وأل الجنسية تكون على نوعين، بل تكون على قسمين. الجنسية تكون على قسمين. القسم الأول لبيان ماهية الجنس أو حقيقة الجنس، وذلك إذا لم تحل كلمة كل محلها، يعني أن المراد حينئذ حقيقة هذا الجنس دون النظر إلى أفراده، كما في قولك الأسد أشجع من الذئب، تريد أن هذا الجنس دون نظر إلى أفراده أشجع من هذا الجنس دون نظر إلى أفراده، كما يقولون هذا الجنس عموما، يعني بالنظرة العامة دون النظرة الاستقصائية، لأنك قد تجد من الذئاب ذئابا أشجع من بعض الأسود، الأسود الأصل فيها والأكثر الشجاعة، لكن هناك أسود جبانة ويحضرني في هذا الشأن كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ، أسامة بن منقذ شاعر وفارس معروف في وقت الدولة الحمدانية، وأسر وكانت له معارك وأسفار طويلة في البراري، وكهذا الكتاب كتاب الاعتبار يعدونه من السير الذاتية كسيرة ذاتية له. فمن الأشياء الطريفة التي ذكرها الأسود، وكانت الأسود في ذلك الوقت كثيرة وتعاملهم معها كثير، ويذكر شيئا من صفاتها وأنواعها، فذكر أنه من العجاب أنه وجد أسودا جبانة ومن جبنها لا تغادر العرين. فإن شئتم راجعوا. ومن ذلك قولك الرجل أقوى من المرأة والمرأة أحن من الرجل، هذه أحكام كما يقولون عامة، يعني بالنظر إلى الجنس لا بالنظر إلى الأفراد. قولك الدولة أكبر من المدينة، قد تجد مدينة مثلا أكبر من بعض الدول، تقول اعمل لكي تكسب المال، ما المراد بالمال هنا؟ يعني اعمل لكي تكسب من هذا الجنس، ولا تريد أن تكسب المال كل المال، وإنما يعني لكي تكسب من هذا الجنس. ومن ذلك قوله تعالى والله خلق نبايا وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني كل شيء حي، فإن الله عز وجل خلقه وجعله وأوجده من الماء، يعني من جنس من هذا الجنس، وليس المعنى أن كل ماء خلق الله منه حياة، لأن بعض الماء قد يذهب هدرا، ولكن المعنى أن الكائنات الحية خلقها الله عز وجل من هذا الجنس، وهذا كثير في الكلام. طيب، إذا فالجنسية إما أن تكون لبيان الجنس، لبيان الماهية والحقيقة، يعني المراد الجنس دون النظر إلى أفراده. طيب، والضرب والقسم الثاني من الجنسية هي الجنسية الاستغراقية. الجنسية الاستغراقية يعني التي تستغرق جميع الأفراد، التي تستغرق جميع الأفراد مع شهية. والاستغراقية هذه التي تستغرق جميع الأفراد على ضربين، لأن الاستغراق إما أن يكون لاستغراق الأفراد، وذلك إذا حلت كل محلها كقوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني إن كل إنسان، وكقوله خلق الإنسان ضعيفا يعني كل إنسان، وكقوله الحمد لله رب العالمين يعني كل حمد لله والحمد والشكر لله، هذه استغراقية استغراق الأفراد، بخلاف قولك الشكر لك يا زيد. إذا قيل الشكر لك يا زيد أن هنا ليست استغراقية لاستغراق الأفراد، وإنما هي علمية، يعني الشكر الذي يناسب أمثالك. ولهذا قال سيبويه: ولو قيل الحمد لزيد كان عظيما، يعني أنه لا يجوز. إذا أردت بأل هنا ما أردته بأل في قولك الحمد لله، يعني إذا أردت بأل استغراق الأفراد، لأن هذا لا يصح مع المخلوق، وإنما قد يصح أن تقول الشكر لك الحمد لك إذا أردت بأل هنا العلمية، يعني الحمد المعروف لأمثالك والشكر المعروف لأمثالك وهكذا. طيب، وإذا قالوا إذا دخلت السوق فقل كذا وكذا، فأل هذه أيضا استغراقية، يعني إذا دخلت كل سوق فقل. وإذا رأيت الكريم أهتز أيضا استغراقية، يعني إذا رأيت كل كريم أهتز. فالضرب الأول من الاستغراقية التي لاستغراق الأفراد، والضرب الثاني من الاستغراقية التي لاستغراق الصفات، لاستغراق الصفات، وذلك إذا لم تحل كل محلها في اللفظ وإنما تحل محلها في المعنى، كقولك أنت الرجل، أنت الرجل. العربي يفهم من ذلك أنك لا تنفي الرجولة عن غيره، وإلا لكان ذلك ذما له، لأنك نفيت الرجولة عن أبيه، وإنما تريد العرب بقولها أنت الرجل يعني أنت الذي فيك كل صفات الرجولة. والشاعر أو المتنبي هو الشاعر، أنت لا تنفي الشاعرية عن غيره، وإنما تقول المتنبي هو الذي فيه كل صفات الشاعرية. ومن ذلك نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو، الهنا لاستغراق الصفات. ومن ذلك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، الهنا لا نقول إنها علمية لأن هذا سيحصر المسلم في هذا النوع، وإنما المراد المسلم الذي اجتمعت فيه صفات الإسلام الحقة لا يؤذي المسلمين بلسانه ويده وهكذا. وعندما تفهم هذه الأمور وتقدرها قدرها تجد أن الكلام يجري على أساليب العرب وأفهامها. كثير من الناس الآن يفهم هذه الأشياء ولو ما درسها وقدرها بتقدير العلماء، لكن يفهمها. وهناك من لا يفهم هذه المعاني أو يحمل شيئا من هذه المعاني على أخرى، فتجده ينكر بعض الكلمات أو الأساليب، كما قلنا قبل قليل أو جاء إنسان وأنكر أن تقول الشكر لزيد، كيف تقول الشكر لزيد؟ نقول لا، يجوز على أن أنعى علمية، يعني الشكر المعروف للمخلوقين أنت تستحق الشكر المعروف، يعني أعظم شكر يكون للمخلوقين أنت تستحقه. ولا نقول إن الاستغراقية هنا كآل التي في الحمد لله ونحو ذلك. طيب، طيب، أيضا مما لم يشر إليه ابن مالك أيضا أن بعض العرب قد يقلب أل إلى أم، وهذه لغة لبعض قبائل جنوب الجزيرة وما زالت موجودة إلى اليوم. فعندما يقولون الرمح يقول أم رمح، فيقولون مثلا من كلامهم اركب من فرس وخذ من رمح، يعني اركب الفرس أم فرس وخذ الرمح أم رمح. وهذا الباب وهو باب المعرف بأداة التعريف ذكر بعده ابن مالك باب الابتداء، يعني أنه لم يذكر بقية المعارف وهو المعرف بالإضافة وكذلك المعرف بالنداء، لأن المعارف كما عرفنا سبعة باتفاق، فذكر خمسة منها وهي الضمير والعلم والإشارة والموصول والمعرف بأل، ولم يذكر المعرف بالإضافة لأنه سيعقد بابا للإضافة ويأتي فيه الكلام على أن الإضافة قد تكسب التعريف، ولم يذكر أيضا المعرف بالنداء لأنه سيعقد بابا للنداء وسيذكر فيه النكرة المقصودة وهي معرفة لأن المراد بها مقصود معين. ثم ننظر في قوله تعالى ونحدد نوع أل، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. ما نوع أل في الحاج؟ هذه موصولة لدخولها على اسم الفاعل الحاج يعني الذي يحج. وعمارة المسجد الحرام، ما نوع ألف المسجد الحرام؟ هذه علمية ذهنية. كمن آمن بالله، ما نوع ألف في الله؟ هذه زائدة لدخولها في علم ولكنها لازمة. طيب، واليوم الآخر، ما نوع ألف اليوم الآخر؟ ها، علمية. قال الرجال قوامون على النساء، ما نوع أل؟ جنسية استغراقية أو للماهية؟ هذه للماهية، يعني هذا الجنس قوام، وليس المعنى كل رجل قوام على كل امرأة، ليس هذا هو المعنى. قال أهلك الناس الدينار والدرهم، أهلك الناس، ما نوع ألف الناس؟ علمية. ونوع ألف الدينار والدرهم؟ جنسية لبيان الماهية، يعني هذا الجنس الدينار والدرهم أهلك الناس، وليس المراد كل دينار وكل درهم أهلك الناس، لأن من الدنانير والدراهم ما كان خيرا على أهلها وليس هلاكا. قال سلكت للمجد دربا والدرب صعب طويل، ما نوع ألف والدرب؟ ذكرية، يعني الدرب المذكور في قول سلكت للمجد دربا. طيب، وننظر في الفاتحة بسرعة، الحمد لله رب العالمين، ما نوع ألف الحمد؟ استغراقية لاستغراق الأفراد، و ألف الله زائدة لازمة، وألف العالمين الحمد لله رب العالمين استغراقية لاستغراق الأفراد، يعني الحمد لله ربي كل العالمين. الرحمن الرحيم، ما نوع ألفي الرحمن الرحيم؟ اسماء الله عز وجل كما نعرف هي أعلام تتضمن ما فيها من صفات، فلهذا يجوز أن تعاملها معاملة الأعلام ويجوز أن تعاملها معاملة الصفات. فإذا جاءت معتمدا عليها الكلام فالأصل أنها علم، كقوله الرحمن علم القرآن أو أدعو الرحمن، وإذا جاءت تابعة فالأصل أنها صفة جريا على كلام العرب. فلهذا الأصل في الرحمن الرحيم في الآية أنهما صفتان، فلهذا يعربان صفتان. فإذا قلنا إنهما صفتان فما نوع ألفيهما؟ موصولة، عن الذي يرحم. وإذا قلنا إنهما علمان فما نوع ألفيهما؟ زائدا، ألفي الأعلام زائدة. فلهذا تجدون من ينفي الصفات عن الله عز وجل ويقول إنها أعلام لا تتضمن الصفات يمنع كونها صفات ويوجب كونها بدلا في هنا ومثلا في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هذه بدل، الرحمن بدل من الله ولا تكون نعتا. وأما عند أهل السنة والجماعة لا، يقول الرحمن الرحيم صفتان، هذا الأصل فيهما. ولو قيل إنهما بدل على أنهما أعلام نجاز، لكن هذا خلاف الظاهر، ظاهر الكلام. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما نوع ألف الدين؟ الدين علمية. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الصراط، الصراط الطريق، كل طريق كل صراط يسمى صراط، لكن ما المراد بالمراد بالصراط هنا؟ الذي نعلمه وهو الإسلام، إذن فعلمية. وألف المستقيم موصولة لأن مستقيم اسم فاعل. غير المغضوب عليهم، الصراط الذين أنعمت عليهم، ألف الذين زائدة لازمة. غير المغضوب عليهم، ألف المغضوب موصولة، وفي الضالين أيضا موصولة. لعل هذا يكفي لننتقل بعد ذلك إلى باب الابتداء. بعد أن انتهى ابن مالك رحمه الله تعالى من الكلام على أحكام الكلمة وهي ثلاثة أحكام، الأول انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف والتمييز بينها، والثاني انقسام الكلمة إلى معرب ومبني، والثالث انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، وتسمى الأحكام الإفرادية، يعني الأحكام الثابتة لكل مفردة لكل كلمة، أحكام ثابتة هذه لا تنفصل عن الكلمة، يعني سواء كانت في جملة أو لم تكن في جملة. فكلمة باب هذا اسم سواء كانت مفردة أو كانت في جملة، ومعرب في مفرد في جملة أو مفردة، ونكرة، فهذه أحكام ثابتة لأن أحكام إفرادية، فلهذا لا نحتاج إلى أن نجعلها في جملة لكي نعرف هذه الأحكام. أقول بعد أن انتهى ابن مالك رحمه الله من الكلام على الأحكام الإفرادية سينتقل الآن إلى الكلام على أحكام الكلام، أحكام الكلام وتسمى الأحكام التركيبية، يعني الأحكام التي لا تستحقها الكلمة حتى تدخل في تركيب، يعني حتى تدخل في كلام، يعني حتى تدخل في جملة. فهناك أحكام لا تستحقها الكلمة ولا تكتسبها الكلمة إلا بعد أن تدخل في جملة، يعني كلام، يعني تركيب. فكلمة باب لو قلت هل هي فاعل أو مفعول به أو مبتدأ أو خبر أو مجرور أو مضاف إليه ما تدري، هذه تقول لا بد من جملة لكي أعرف، لأنها تختلف، قد تكون مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه أو مجرورا بحرف جر، ما أدري، تختلف. هذه أحكام تركيبية، والأحكام التركيبية كثيرة أكثر بكثير من الأحكام الإفرادية. فلهذا تجد أن النحويين يرتبونها، فيبتدئون بما يسمونه العمد، ويسميها المتأخرون والمعاصرون الأركان، ثم بعد ذلك يثنون بما يسمونه الفضلات، والمفرد فضلة، ويسميه المتأخرون والمعاصرون بالمكملات، ثم بعد ذلك يختمون النحو ببعض الأساليب. فالعمد أو الأركان يعني أركان الجملتين، الأركان التي تتكون منهما الجملتان، أو الأركان التي تتكون منها الجملتان. وأيضا لمزيد الترتيب تجد أن بعض النحويين يبدأون بالجملة الفعلية ويبينون أركانها وصورها، ثم ينتقلون إلى الجملة الإسمية ويبين أركانها وصورها، ثم يتكلمون بعدك عن المكملات. والمراد بالمكملات ما يأتي بعد أركان الجملتين، يعني ما يأتي في الجملة الإسمية بعد المبتدأ والخبر، وما يأتي في الجملة الفعلية بعد الفعل ومرفوعه. ومن النحويين ما يعكس ذلك، يعني يبدأ بالجملة الإسمية ثم الفعلية. وابن مالك هنا بدأ ككثير من النحويين بالجملة الإسمية، سيعقبها بالجملة الفعلية ثم بالمكملات. الجملة الإسمية هي الجملة التي تبدأ باسم كما شرح في نحو المتوسطين، سواء كان الاسم في ابتداء الجملة حقيقة كالله ربنا ومحمد رسولنا، أو كان في ابتدائها حكما كأن تقول في البيت محمد جالس، فقولك في البيت جر ومجرور ولكنه مقدم من تأخير، والأصل محمد جالس في البيت، فهي اسمية لأنها مبدوئة باسم. والجملة الاسمية وهي المبدوئة باسم لكي ندرسها بالتفصيل ونعرف أحكامها، فإنهم يستوعبون، أي النحويين يستوعبون جميع الصور التي جاءت عليها الجملة الاسمية في اللغة العربية، فقد تتبعوها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي كلام العرب شعرا ونثرا، فوجدوا أنها لا تخرج عن صورتين إجمالا أو أربع صور تفصيلا، لأن الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر كقولك محمد كريم أو العلم نافع أو الله ربنا، إما أن تأتي غير مسبوقة بناسخ، وهذا هو الأصل فيها، وتسمى الصورة الأصلية أو الصورة البسيطة. ولأنها الصورة الأصلية أعطيت أقوى الحركات في جزئيها، فصار المبتدأ مرفوعا محمد، وصار الخبر مرفوعا أيضا كريم، إعطاء الأقوى للأصل. والصورة الثانية للجملة الإسمية أن تأتي مسبوقة بناسخ يسمونها نواسخ الابتداء، يعني النواسخ التي تخرج المبتدأ عن كونه في أول الجملة، تخرجه عن الابتداء لأنها تأتي قبله. وهذه النواسخ مفردها ناسخ، والمراد بالناسخ هنا المزيل، لأن النسخ من معانيها الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته، وسميت بالنواسخ لأنها تنسخ أي تزيل حكم المبتدأ من كونه في ابتداء الكلام إلى كونه في غير ابتداء الكلام، وتنسخ أي تزيل العامل السابق الذي كان يرفع المبتدأ والخبر، وتأتي بعامل آخر، هذا العامل الآخر يخالف في العمل العامل الذي كان يرفع المبتدأ والخبر. وهذه النواسخ على ثلاثة أنواع، فالنوع الأول ما يرفع المبتدأ ثم ينصب الخبر، وهذا النوع أي الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر ثلاثة أشياء تأتي متتابعة في النحو بناء على ذلك: الأول كان وأخواتها، والثاني كاد وأخواتها، والثالث ماء الحجازية وأخواتها. فكان وأخواتها 13 فعلا ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فتقول في محمد كريم كان محمد كريما. وأرادت العرب أن يكون عملها مخالفا لعمل المبتدأ والخبر، فأعطته رفع الأول لأنها أكثر من النواسخ القادمة، يعني أكثر من إن وأخواتها، وأكثر استعمالا من ظننت وأخواتها، فلهذا جعلوا اسمها مرفوعا، فكان هذا قوة فيها. ثم نصبوا الخبر لكي تخالف في الصورة الصورة الأصلية البسيطة للجملة الإسمية، فقالوا كان محمد كريما. وكاد وأخواتها هي أفعال المقاربة وأفعال الرجاء وأفعال الشروع، يسمونها كاد وأخواتها، وبعضهم يسميها أفعال المقاربة تغليبا. وأما ما وأخواتها فهي الحروف النافية التي تعمل عمل ليس، وليس من أخوات كان، يعني ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، كقولك ما محمد كريما. وأما الناسخ الثاني فهو ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، يعني يعمل عكس عمل كان. وهذا الناسخ يشمل شيئين: الأول إن وأخواتها وهي ستة أحرف، والثاني لا النافية للجنس، فلا النافية للجنس تعمل عمل إن، يعني تنصب الاسم وترفع الخبر. وهذا الناسخ في الكثرة يأتي بعد الناسخ الأول، فلهذا أبقت العرب فيه الرفع في الخبر، إلا أنهم نصبوا الاسم لكي يختلف عمله وصورته عن الناسخ الأول وعن الصورة الأصلية البسيطة للجملة الإسمية، فهو ما زال فيه شيء من القوة. وأما الناسخ الثالث فهو الذي ينصب المبتدأ والخبر معا، وهو باب ظننت وأخواتها، ولم يبق له شيء من الرفع، لأن رفع الجزئين ذهب في الصورة الأصلية، ورفع الأول ذهب مع الناسخ الأول، ورفع الثاني ذهب مع الناسخ الثاني، فلم يبق له إلا النصب، فنصب الجزئين لكي يكون عمله وتكون صورته مختلفة عما سبقه، فظهر بذلك أن الجملة الاسمية بمختلف صورها قد اشتملت على الرفع والنصب بكل صوره المحتملة، فالرفع والنصب صوره المحتملة أن يكون مرفوع الجزئين، وأن يكون منصوب الجزئين، وأن يكون مختلف الجزئين رفعا ونصبا ونصبا ورفعا، وكل ذلك موجود في الجملة الاسمية. فلهذا تجد النحويين يتكلمون عن المبتدأ والخبر قبل كلامهم على كان وأخواتها، لا تجد أحد يتكلم على كان قبل المبتدأ والخبر، لأن المبتدأ والخبر الصورة الأصلية، ثم يبدأون بكان فإن فظننت على هذا الترتيب نظرا لقوة العمل وكثرة الاستعمال. فإذا انتهى ابن مالك منها سينتقل إلى الجملة الفعلية، وهنا نتوقف إن شاء الله ونكمل الكلام بعد صلاة المغرب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونستكمل الدرس السابع من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله تعالى. قلنا إن ابن مالك ككثير من النحويين بدأ في ترتيبه للأحكام التركيبية أحكام الكلام بالجملة الاسمية، وذكر أن هذه الأحكام تأتي مفصلة على أربع صور. فالصورة الأولى أن تكون الجملة الاسمية مرفوعة الجزئين، وهذا سيكون في باب المبتدأ والخبر. والصورة الثانية أن تكون مرفوعة الأول منصوبة الثاني، وهذه الصورة سيدرسها في باب كان وأخواتها وما وأخواتها وكاد وأخواتها، وتأتي بهذا الترتيب. والصورة الثالثة أن تكون أي الجملة الاسمية منصوبة الأول مرفوعة الثاني، وهذه الصورة يدرسها في بابين، باب إن وأخواتها ولا النافية للجنس. ولا النافية للجنس هي التي سنتوقف عندها إن شاء الله في هذه الدورة. والصورة الرابعة أن تكون الجملة الاسمية منصوبة الجزئين، وهذه ندرسها في باب ظننت وأخواتها. في بعد باب ظننت أخواتها ينتقل إلى الكلام على الجملة الفعلية فيبين أركانها، وحين ذاك إن شاء الله نتكلم على هذه الصور قبل دراستها تفصيلا. مما أيضا يقال هنا إن كون اللغة العربية تحتوي على هاتين الجملتين الاسمية والفعلية يكاد يكون من خصائص هذه اللغة الكريمة، فلا تكاد تجد لغة أخرى فيها لغتان فيها جملتان مضطردتان، بمعنى أن كل معنى من المعاني يستطيع العربي أن يعبر عنه مبتدئا باسم أو مبتدئا بفعل، بخلاف أغلب اللغات فإن المتكلم بها لا يستطيع أن يعبر إلا بجملة واحدة، والأغلب أنها تكون اسمية وقد تكون فعلية، لكن لا يستطيع أن يعبر عن معنى واحد بجملتين اسمية وفعلية في آن واحد. مثال ذلك حبك لزيد، تستطيع أن تعبر عنه بالعربية مبتدئا بالاسم فتقول أنا أحب زيدا، فهذه جملة اسمية لأنك بدأتها بأنا وأنا ضمير، أو تقول محمد يحب زيدا فتعبر عنها بجملة اسمية، وتستطيع أن تعبر عنها مباشرة بجملة فعلية فتقول أحب زيدا أو يحب محمد زيدا، فتستطيع أن تعبر باسمية أو بفعلية عن المعنى الواحد، بينما اللغات الأخرى لا تستطيع أن تفعل مثل ذلك إلا بجملة اسمية أي مبتدئا باسم، كالجملة كاللغة الإنجليزية وكجميع اللغات الأوروبية والهندية والإفريقية والأمريكية وغيرها. فتقول في الإنجليزية أنا أحب زيدا، ولا تستطيع أن تقول أحب زيدا. نعم، هذا الأمر يرجع إلى طبيعة اللغات، فاللغة العربية من طبيعتها أن الفعل يبين فاعله، أي أن بنيته وصيغته تختلف باختلاف فاعله لكي تبين بنية الفعل الفاعل. فمع المتكلم تقول أحب، ومع المتكلمين تقول نحب، ومع المخاطب تقول تحب، ومع الغائب يقول يحب. فإذا قلت أحب معروف أن الذي فعل أنا، أحب أنا، فلا سواء صرحت بأنا أو لم تصرح بأنا الفاعل معروف. بخلاف اللغة الأخرى فإن الفعل صيغته واحدة ما تختلف باختلاف الفاعل، فكلمة مثلا يحب تجد أنها بلفظ واحد في اللغة الإنجليزية مثلا ما يختلف سواء كان الفاعل مذكرا أو كان مؤنثا، سواء كان مفردا أو كان مثنى، سواء كان مخاطبا أو كان غائبا أو كان متكلما، وإنما يبينون هذه المعاني المختلفة بالضمائر، الضمير هو الذي يبين عندهم هذه المعاني، فلهذا لا بد أن يأتوا بالضمير قبل الفعل لكي يبين فاعله. هم يسمونه عندهم في القواعد أو الجرامر يسمونه فاعل، هذا الاسم المتقدم، ونحن نسميه مبتدأ. طيب، فهذه من خصائص اللغة العربية، من أعظم خصائص اللغة العربية أنها تطوع الألفاظ للمعاني، تطوع الألفاظ للمعاني بحيث تدل على أدق المعاني النفسية، بخلاف أغلب اللغة الأخرى. فأغلب اللغة الأخرى عبارة عن قوالب جاهزة تضع عليها الكلمات، والكلمات هذه بهذه القوالب تدل على هذه المعاني، يعني ليس المعنى هو الذي يفرض القالب المناسب، لا، وإنما القالب جاهز للدلالة على مثل هذه المعاني. فلهذا لا تجد مثلا في أغلب اللغات غير اللغة العربية ضمائر متصلة، كالإنجليزية مثلا ما في ضمائر متصلة، تقول أنا أحب أنت، ما في أنا أحبك كاللغة العربية مثلا. نعم، هذه طبع لغات، نحن ما نختلف في ذلك، لكن نبين يعني هذه المقارنة بين اللغات تبين خصائص هذه اللغات. قد تجد في اللغات الأخرى كاللغة الإنجليزية أشياء لا توجد في اللغة العربية من حيث دقة التعبير، نعم موجود، نحن لا نتكلم في ذلك، وإنما نتكلم في أن من خصائص اللغة العربية أن العربي يستطيع أن يعبر عن أي معنى مبتدئا بفعل أو مبتدئا باسم. طيب، ثم بعد ذلك نبدأ بباب الابتداء الذي يمثل كما عرفنا الصورة الأصلية البسيطة للجملة الاسمية وهي مرفوعة الجزئين. باب الابتداء. باب الابتداء عقده ابن مالك رحمه الله في كم باب؟ في كم بيت؟ عقده في 31 بيتا. عقده في 31 بيتا. لن نقرأها جميعا وإنما سنقرأ بيتا أو أكثر ثم نشرح. فقال رحمه الله في البيت الأول من هذا الباب وهو البيت 113 بعد 100 قال: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. في هذا البيت كما ترون مثل ابن مالك للمبتدأ والخبر بقوله زيد عاذر من اعتذر، ثم بيّن المبتدأ وهو زيد وبيّن الخبر وهو عاذر، لكنه لم يعرف المبتدأ ولم يعرف الخبر، ربما لأن المبتدأ والخبر في العادة يعرفان في كتب المبتدئين أو المتوسطين، أو أن البيت ضاق عن ذلك. وقد سبق في الكلام على تعريف المبتدأ أن المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية. المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، الاسم العاري أو المجرد. فكل اسم عار يعني فإنهم يعني بارعون في ذلك. الشاهد قوله خبير بنو لهب، خبير هذه صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، وبنو لهب هذا الفاعل، خبير بمعنى يخبر وبنو لهب الفاعل. ولم يعتمد الوصف خبير على نفي ولا استفهام، طيب، وكيف يأتي هذا الاحتجاج لهم؟ لأن الجمهور سيقولون قد يكون هذا البيت على التقديم والتأخير، خبر مقدم وتدا مؤخر، كما قالوا في قائم زيد يعني زيد قائم، فهم يجيزون هذا الوجه، هذا وجه جاز عند الجميع. طيب قالوا في البيت خبير بنو لهب لا يجوز هذا التقدير، لأنك لو قلت بنو لهب مبتدأ وجعلت خبير هو الخبر لواجب في الخبر أن يطابق المبتدأ، فتقول بنو لهب خبيرون، ما تقول بنو لهب خبير. فدل ذلك على أن خبير المتقدم ليس خبرا متقدما ولكنه مبتدأ، كأنك قلت يخبر بنو لهب، لأن الفعل كما تعرفون يلتزم الإفراد مع الفاعل سواء كان مفردا كذهب محمد أو مثنى كذهب المحمدان أو جمعا كذهب المحمدون. وكذلك هذا الوصف الذي يعمل عمل الفعل أيضا يلزم الإفراد، وقد لزم الإفراد مع الفاعل الجمع. الجمهور قالوا إن البيت مؤول، فلهذا قال ابن مالك وقد يجوز فائز أولو الرشد، يعني أن هذا القول قد يجوز على قلة وضعف، لأن ما احتجوا به ليس احتجاج ليس دليلا قويا، لأنه يمكن أن يخرج فيقال إن بنو لهب مبتدأ وخبير خبر، والخبر إذا وقع على وزن فعيل يمكن أن يلزم الإفراد ك كما في قوله تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير. ففعيل قد يأتي بلفظ واحد مع المفرد والمثنى والجمع كما في هذه الآية. فالخلاصة أن المبتدأ على نوعين، وقد ذكرهما ابن مالك في هذين البيتين. طيب، يظهر أن الوقت انتهى، وكانت النية على أن نستمر إلى ما بعد 20 بعد 100، ولكننا مضطرون إلى أن نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الغد. وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.